الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، رضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. أعلموا إخوتي الكرام رحمكم الله أننا قرأنا في اللقاء الماضي بعض قصص الوفود الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان آخر ما قرأنا خبر إسلام فروة ابن عمرو الجذامي. وكان فروة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاملا للروم على من يليهم من العرب، وكان ينزل في مكان يسمى معان وما حولها من أرض الشام. فأسلم فروة وأرسل بإسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمت الروم بإسلامه فأرسلت إليه تطلبه، فلما طلبوه حاصروه ثم قتلوه وصلبوه. وقبل أن يقتلوه تمثل بقصيدة قال فيها: طرقت سليمى موهنا أصحابي، والروم بين الباب والقروان، صد الخيال وساءه ما قد رأى، وهممت أن أغفي وقد أبكاني. لا تكحلن العين بعد إثمدا سلمى، ولا تدنين للإتيان. ولقد علمت أبا كبيشة أنني وسط الأعزة لا يخص لساني، فلئن هلكت لتفقدن أخاكم، ولئن بقيت لتعرفن مكاني. ولقد جمعت أجل ما جمع الفتى من جودة وشجاعة وبيان. فلما أجمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال له عفرا، وهذا الماء بفلسطين، قال: ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرة فوق إحدى الرواحل على ناقة لم يضرب الفحل أمها، مشذبة أطرافها بالمناجل؟ قال الإمام الزهري أنهم لما قدموا ليقتلوه قال: بلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي. وهذا الشيء الذي قاله فروة تكلم فيه وبين أنه وهو محبوس سجين خطر على باله خاطر بامرأته سلمى، فلما جاءه الخاطر منعه من الإغفاءة وهي مقدمة النوم، ومنعه من الرقاد، ثم حاول أن يصد الخيال الذي طاف بخاطره لأنه ساءه ما قد رأى، يعني حتى وهو في الحبس ما أراد أن تتعلق به امرأته. قال ثم بعدها قال: لا تكحلن العين بعد إثمدا. الإثمد ده نوع من أنواع الإيه؟ هو بل هو أجلى نوع من أنواع الكحل للعين. قال: لا تكحلن العين بعد إثمدا سلمى، ولا تدنين للإتيان، لا تفكري فيا ولا تبحثي عني ولا تتكحلي بعدي. لأن إهمال الكحل بعد موت الزوج ترك للزينة أم لا؟ ترك للزينة، وهذا في الشريعة عندنا، في الشريعة أن المعتدة لا تتزين لا بكحل ولا بعطر ولا بزعفرة. طيب، يعني معناها تترك الزينة أثناء عدتها. قال: ولقد علمت أبا كبيشة أنني، يخاطب صاحبا من أصحابه، وسط الأعزة لا يخص لساني. قال له يعني أنت تعلم يا أبا كبيشة أنني لا أهاب أحدا، لا أهاب أحدا، ولساني لا يسكت عن الكلام، لا يسكت عن الكلام، لا أمام عزيز ولا شريف ولا غيره. فلئن هلكت مت يعني، فلتفقدن أخاكم، ولئن بقيت، ربنا أحيان يعني، لتعرفن مكاني. ولقد جمعت أجل ما جمع الفتى من جودة وشجاعة وبيان، يعني الإنسان قيمته في أفعاله لا يوزن بالمال كالبهيم أكرمكم الله، إنما يوزن بأخلاقه وشجاعته وبيانه. فهو يقول أنا جمعت أجل ما جمع الفتى، أغلى حاجة اللي هي إيه؟ جودة العقل والشجاعة وحسن البيان. ثم بعد ذلك خاطم امرأته قال ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرى فوق إحدى الرواحل على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشذبة أطرافها بالمناجل، أخذوه على الناقة يزفوه للقتل، يزفوه للقتل. والزف للقتل ده اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ مين فيكم يعرف ال تنكيل؟ هو تنكيل أيوه، بس له اسم كده عند العرب. لا لا لا، له اسم عند العرب كده. ده احنا عندنا حتى في المثل المصري بيقول لك بيسبخوه كده، بيقول لك بيسبخوه يعني من قبيل الفضيحه والاهانه، ان هذا كان اميرا له، كان امير للروم على بلاد الشام. ثم ياتيهم خبر اسلامه، يعني هم عندهم انه باعهم، انه ايه باعهم، وهو اسلم بالقناعه، ما اسلم خوفا من سيف ولا بطشا من احد، وارسل باسلامه الى الرسول عليه الصلاه والسلام، قال له انا اسلمت. فأبقاه النسم على ما هو عليه، أبقاه أميرا على المكان. فلما أخذوه وقدموه للقتل قال فروة يعلن عن إسلامه، قال بلغ سرات المسلمين بأنني، من هم السراة؟ أصحاب الشأن والأشراف. قال بلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي، سلمت نفسي لله، سلم العظم اللي هي يعني البدن يعني، والمقام اللي هو الروح. هو الإنسان منا قيمته في بدنه ولا في روحه؟ في روحه. قال بلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي. المستفاد من هذه الرواية على إرسال فيها أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، إنما انتشر بالقناعة، انتشر بالقناعة. هم الآن يطنطنون ويخيفون الناس أن الإسلام انتشر بالسيف. طب قل لي، كل يوم بيسلم 15 فرد على مستوى العالم، كل يوم كل يوم. طب من الذي حارب هؤلاء؟ ثانيا، المسلمون اليوم هم الأقوى أم الأضعف؟ طب هم ساجوا العالم بالسلاح، ومع هذا الناس يدخلون في الإسلام طواعية باختيار. لكن عند العرب مثل يقول فيه رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. طيب بعد إسلام فروة أسلم بنو الحارث ابن كعب، قال ابن إسحاق ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو في جمادى الأولى سنة عشر من الهجرة إلى بني الحارث ابن كعب بنجران، وأمره عليهم وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا، فإن استجابوا قال فاقبل منهم، وإن لم يستجيبوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون الناس للإسلام ويقولون أيها الناس أسلموا تسلموا. فأسلم الناس ودخلوا في الإسلام، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبذلك كان أمره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إنهم أسلموا ولم يقاتلوا. فلما اطمأن خالد من الناس كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره، فكتب قائلا بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خالد بن الوليد، السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد يا رسول الله صلى الله عليه، فإنك بعثتني إلى بني الحارث ابن كعب وأمرتني إذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا أقمت فيهم وقبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وعلمتهم كتاب الله وسنة نبيه، وإن لم يسلموا قاتلتهم، وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت فيهم ركبانا وقالوا يا بني الحارث أسلموا تسلموا، فأسلموا ولم يقاتلوا ولم يقاتلوا، وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه، وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أريد أن أوقفك على أشياء في هذه الرسالة. خالد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه الوصية التي كان يوصي بها عماله، إذا أتيتهم فادعوهم إلى الإسلام، إن استجابوا هم منا ونحن منهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن لم يستجيبوا اطلب منهم الجزية، اطلب منهم الايه؟ الجزية. طيب هل كان هو هنا في الرواية هذه لم يلتفت إلى الجزية؟ الجزية تؤخذ من مين؟ من أهل الكتاب، إذن هؤلاء ليسوا أهل الكتاب، تفهم طول كده. في الرواية التي سبق قبل ذلك كان يأمره بأن إن لم يستجيبوا الإسلام يدفعوا الجزية، وهي مقابل إيه؟ مقابل حماية، مقابل حماية من أي عدو يأتي، هو بيدفع ويبعد، وله حق الإيه؟ الحياة، ويحترم ماله ويحترم عرضه ويحترم دمه. طيب إن لم يدفع الجزية يقاتل، لكن هنا في هذه الرواية لم يذكر أمر الجزية، يبقى تفهم أنهم إيه؟ ليسوا بأهل الكتاب. فإن أبوا فقاتلهم، إن أسلموا أقم فيهم حتى تعلمهم. يبقى كان خالد معلما أم لا؟ كان معلما، ما يأتي من وحي يعرفه، وكان يعرف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الناس، فوقفهم على ما عنده من كتاب الله، علمهم الصلاة وعلمهم أحوال الإسلام، ثم علمهم ما نزل من فرائض، ثم أمر الناس بأن يجوبوا في البلاد المجاورة ويدعو الناس الإسلام، أيها الناس أسلموا تسلموا، يعني لكم الأمن والأمان إذا أسلمتم. فأسلم الناس جميعا فأقام فيهم خالد، ولما أقام فيهم خالد يعلمهم واطمأنت نفسه من الناس بأنهم أسلموا بالفعل، كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر في نص الكتاب، قال خالد بسم الله الرحمن الرحيم، لم يقل من خالد ابن الوليد إلى رسول الله، وده أدب الكتابة، أدب الكاتب، عندما تكاتب أو تكتب لمن هو أعلى منك في الشأن والفضل لا تبدأ بنفسك، لا تبدأ بنفسك، لأن هذا من سوء الأدب عند الكاتب. إنما تهو قال لمحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد، يبقى رتب الفضل الأول للنبي السلام، ما تقولش من إيه؟ من فلان إلى محمد أو إلى رسول الله، لا، كده سوء أدب عند الكاتب. وفي كتاب جميل جدا اسمه أدب الكاتب ابن قتيبة، أدب الكاتب، أدب الكاتب، قال لمحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد، السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد. ثم شرح له ما كان من أمره معه ومن وصيته له، وشرح له ما فعله في الناس وأنه لم يخطئ طريقته في الدعوة، وبشره بأن الناس جميعا أسلموا، وقال له أنا مقيم عندهم حتى تأمرني، إن قلت لي ارجع سأرجع، وإن قلت لي ابقى سأبقى. فكتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسلك، فإن كتابك جاءني مع رسلك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن قد هداهم الله بهداه، فبشرهم وأنذرهم. بشرهم بإيه؟ إن استقاموا الجنة، وإن انحرفوا النار. فبشرهم وأنذرهم وأقبل وأقبل وليقبل معك وفدهم وتعالى، وعندما تأتي هات معك وفد مجموعة من إيه؟ من الناس. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اسمع شوي في الرسالة خالد كلمتين، وفي رسالة نظم كلمتين، وهاتان الكلمتان تبين فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان أعلى فصاحة من خالد. معاك الكتاب كده، دقق النظر كده، جبت لي ديت ليك جايزة. يلا يلا مش حلوه، خلاص خليها عندك، ابحث فيهم كده معاك يوم. لا لا لا، بعد ذلك اقبل خالد الى الرسول عليه الصلاة وازكى السلام، واقبل معه وفد بني الحارث ابن كعب. الوفد كان فيه مين؟ قيس ابن الحصين ذو الغصة، ويزيد ابن عبد المدان، ويزيد ابن عبد المحجل، وعبد الله ابن قراد الزيادي، وشداد ابن عبد الله القناني، وعمر ابن عبد الله ابن الضبابي. يبقوا كده كم واحد؟ شوف كده، 2 4 ها 7. يبقى الوفد كان كم واحد؟ 7. ممكن يجيك سؤال في امتحان اذكر لك فيه كم عدد الوفد الذين جاءوا مع خالد من بني الحارث ابن كعب. طب انت عارف ان هم 7. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهم قال من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟ قيل يا رسول الله هؤلاء رجال بني الحارث ابن كعب. فلما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا عليه وقالوا نشهد أنك لرسول الله وأنه لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتم الذين إذا زجروا استقدموا، أنتم الذين إذا زجروا استقدموا فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد. ثم عاد الثانية فلم يراجعه منهم أحد. ثم عاد الثالثة فلم يراجعه منهم أحد. ثم عاد الرابعة فقال يزيد بن عبد المدان نعم يا رسول الله نحن الذين إذا زجروا استقدموا. قالها 4 مرار. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم. فقال يزيد بن عبد المدان أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. قال فمن حمدتم؟ قالوا حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله. قال صدقتم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا لم نكن نغلب أحدا. قال بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم. قالوا كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أن كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال صدقتم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني الحارث بن كعب قيس بن الحصين. فرجع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقية من شوال أو في صدر ذي القعدة، فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا 4 أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعال معي كده في الرواية. الرواية فيها امتحان، فيها امتحان، امتحان لبني الحارث. قال له وقت معاك الوفد، أتى بالوفد، وأتى بالوفد اللي يقدر يتكلم ويقدر يحاور. هو لما ياخد، أنا لما أنتقي وفد من عيلة ورايح أجلس عند عائلة أخرى، بأخذ اللي بيتكلم ولا واخد واحد ما بيتكلمش؟ واخد واحد يفيد، واحد حصيف. فهو خالد جمع السبعة، جمع السبعة، وبعدين لما جمع السبعة، السبعة اتكلم منهم واحد، ولما اتكلم الواحد ده نوع سلام أمر غيره ولم يؤمره هو. الحظ معاه يعني هنقول طب هو اللي اتكلم ده وبين معاه واتكلم بأدب، شو أولى بالإمارة؟ لا، اسمع شوي. هو الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتيه الوفود، كان الوفد بيجي معاه شاعر ومعاه خطيب، وكان الأمير بيخطب ولو شاعر لا، ومن ثم هناك رجل دولة ورجل بيان وفصاح. رجل الدولة مش لازم يكون بيتكلم، لكن بيفكر، بيخطط، بيدبر، بالناس بينزلوا على رأيه، والناس حواليه مرتفع حواليه تريد إسعاده، ده اسمه رجل دولة. أما واحد تاني هو رجل من رجال، لكنه مش رجل دولة، يعني عالم وعنده بيان يقدر يرد. ومن ثم يزيد ابن عبد المدان هو اللي ايه اللي رد عليه وسلام. ومع هذا أمر قيس ابن ابن حسين. افهم شوية، اللي فوق ده كله بالكامل امتحانهم. قال لهم ايه؟ انتوا الذين اذا ذجروا جاءوا، يعني لم يأتي بنفسه، هو بامتحنه كده في ايه؟ ده امتحان في ايه؟ في صبره وحلمه، في صبره وحلمه. اراد ان يعرف هل اثر فيهم الاسلام ام لا. هو وفد بني تميم لما جاء، ووفد بني اسد لما جاء، جاءوا بهمجية ولا جاءوا بتدبر عواقب؟ جاءوا بهمجية. واحد يقول يا محمد اخرج الينا، ان مدحنا زين وذمنا شين، ده واحد يعني ايه هو ايش ده وفد بني تميم. وخرج عليهم قال لهم اللي مدح زين الله، واللي ذم شين الله، ومن ثم ما كان لهم ما ارادوا. وربنا وصفهم بانهم ايه؟ انهم لا يعقلون. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم ايه؟ لا يعقلون. وافض بني اسد لما جاءوه قالوا يا محمد احنا صحيح جايين اهو، بس اسمع، نحن اصحاب قوه وباس، لم نحاربك كما حاربك غيرنا. يعني جايين منه على النبي عليه الصلاه والسلام، وتنزل السورة تفتح أحوالهم، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله أن هداكم إن كنتم صادق، إن كنتم إيه صادقين. يعني معناها يعني جاءوا يمنون، لكن الوفد ده لما امتحنوا قال لهم أنتم الذين إذا زجرتم استخدموا تيجوا يعني، فسكتوا لم يجيبوا. الثانية كررها لم يجيبوا، الثالثة كررها لم يجيبوا، الرابعة كررها. فقام يزيد بن عبد المدان وقال نعم يا رسول الله، نحن الذين قلت فيهم هذا القول. وكررها كم مرة؟ أربع مرات. وأن قال له كلمتين، قال له ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. قال له ما أنت حمدتم مين؟ قالوا حمدنا الله الذي هدانا بك. قال صدقتم. يبقى نجحوا في الامتحان ولا لا؟ يبقى جاءوا مسلمين صحيح ولا مسلمين صحيح؟ يبقى امتحنهم في حلمهم وجدهم ايه؟ اهل حلم وصبر. قال لهم خلاص بلغت، ما دمتم هكذا اسالكم سؤال ثاني. يعني بما كنتم تغلبون الناس؟ فهو رد وقال ما غلبنا احدا. قال لا، بل كنتم تغلبون الناس. كلمه ما غلبنا دي التواضع ولا تكبر؟ تواضع. ما دائما عند النصر تتواضع، عند النصر تتواضع. قالوا ما غلبنا احدا، قال بل غلبتم. فقالوا بما أنك سألتنا سنجيب يا رسول الله، كنا نغلب الناس باجتماعنا. كانوا أهل جاهلية لكن بينهم إيه؟ بينهم لحمة واحدة، بينهم لحمة واحدة، متوحدون كتلة واحدة. وعندنا في قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول عكر الجماعة ولا صفاء الفرقة. لما تبقوا مثلا أنتوا خمسة أخوات في بلد، وبينكم ما صنع الحداد، لكنكم ربطين بعض دنكم كبار باستمرار تبقوا كبار البلد، لكن لو انتم على صفوة ومقطعين بعض تبقوا ضعاف ويلكنون ويلكوا اعتبار في البلد. فهم يقول يا رسول الله كنا بنغلب باجتماعنا، كنا مجتمعين لا نفترق مهما يكون بين المشاكل، لا نفترق، مصلحة القبيلة هي أعلى من أي مصلحة. ثانيا ما بدأنا أحدا بظلم، جاهلي لكن عنده إنصاف وعدل، جاهلي لكن عنده إنصاف وعدل. فأمر عليهم قيس ابن الحسين لأنه كان راجل قيمة وكان كله بيسمع كلامه، وكله بيسمع إيه؟ بيسمع كلامه. فرجع وفد بن الحارث إلى قومهم في بقية شوال. متى مات؟ طيب بس ركز معايا، بقية شوال أو في صدر ذي القعدة. فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر، محرم لا ذو الحجة ومحرم وصفر، ومات النبي فين؟ في شهر ربيع. طيب ده وفد بن الحارث ابن كعب. وقد كان الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام قد بعث إليهم بعد أن ولى يعني بعد أن ولى لا شوية في هنا جملتين كده عايزين نعرفهم. وكان رسول الله قد بعث إليهم بعد أن ولى الوفد مع زين لا ده بينه وفد ثاني، هذا وفد آخر عمرو بن حزم بن وفد ثاني خلاف وفد بني الحارث. يبقى ده عندنا هنا خطأ يعني لا خطأ. بعد أن ولى الوفد قادم وفد قادم وفد آخر. يبقى عندك كده حذف كده في كلام ايه اكتبه. وقد كان رسول الله بعد قد بعث إليهم بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام. بعد ما الوفد مشى يا جماعة أرسل عمرو بن حزم معلما، يعني خالد كان فاتحا وعمرو كان إيه؟ معلما. عمرو رح يذهب بكتاب فيه التفاصيل الشرعية، فيه التفاصيل الشرعية. وكتب له كتابا عهد إليه فيه عهده، وأمره فيه بأمره. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن وأمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله، وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به، وأن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه، وأن ينهى الناس فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر، ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم، ويلين للناس في الحق ويشتد عليهم في الظلم، فإن الله كره الظلم ونهى عنه، فقال ألا لعنة الله على الظالمين، وأن يبشر الناس بالجنة وبعملها، وأن ينذر الناس بالنار وعملها وأن يستألف الناس حتى يفقهوا في الدين، وأن يعلم الناس معالم الحج وسنته وفريضته وما أمر الله به، والحج الأكبر والحج الأصغر والعمرة، وأن ينهى الناس أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير إلا أن يكون ثوبا يثني طرفيه على عاتقيه، وأن ينهى الناس أن يحتمي أحد في ثوب أن يجتبي أحد في ثوب يفضي بفرجه إلى السماء، وينهى أن يعقص أحد شعر رأسه في قفاه، وينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر، وليكن دعواهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، فمن لم يدعو إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطعوا بالسيف حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له. ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسح برؤوسهم كما أمرهم الله. وأمر بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والسجود والخشوع وأن يغلس بالصبح وأن يهجر بالهاجرة حتى تميل الشمس وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة والمغرب حين يقبل الليل لا يؤخر حتى تبدو النجوم في السماء والعشاء أول الليل. وأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها وأمر بالغسل عند الرواح إليها وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء وعلى ما سقي بالغرب نصف العشر وفي كل عشر من إبل شاتان وفي كل عشرين أربع شياه وفي كل أربعين البقر بقرة وفي كل ثلاثين البقر تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين الغنم سائمة وحدها فإنها فريضة الله تبارك وتعالى التي افترض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له. وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه ودان بدين الإسلام فإنهم المؤمنين له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم. ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد عنها وعلى كل حال من ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار وافي أو عوضه ثيابا. فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله ومن منع ذلك فإنه عدو لله ورسوله والمؤمن جميعا. صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. طيب الرواية كسابقتها في الإرسال كسابقتها في الإرسال. طيب والرواية فيها الآتي. يبقى أول شيء في الرواية أن بني الحارث بن كعب أين كانوا يسكنون؟ اليمن. شوف نجران؟ نجران دي فين؟ اليمن. في اليمن ولا في الحجاز؟ أسفل الحجاز. نجران أسفل الحجاز حدود اليمن لكنها مش يمن وقبل ذلك برضو مش يمن. قبل ذلك نجران برضو حجاز. اسمع شوي. طيب في الرواية بقى قال أوفوا بالعقود. أي عقد؟ أي عقد؟ ولكنه يعني عقدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عقدهم مع النبي صلى الله. أوفوا بالعقود عهد من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن وأمره بتقوى الله في أمره كله. هكذا أمر نصم لكل عماله. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله. العامل أو الأمير لا بد أن ينفذ الرسالة التي حملها تنفيذا حقيقيا إلى أرض الواقع. مش معناه أنه هو الأمير يتكبر على الناس، لا، قال له تعيش معهم بالتقوى بالتقوى ثم بشر أهل التقوى أنهم في معية الله تعالى. وقال له تؤمرهم بالحق كما أمر الله، مش على هواك، كما أمر الله. وبشر الناس بالخير وأمرهم به، ما تنفرهمش، وعلمهم القرآن وفقههم فيه، مش يتعلموا بس، تعلموا وعرفهم أو عارفوا معنى الكلمة إيه. وأنهى الناس لا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر. طيب هو المؤمن طاهر ونجس؟ طاهر على كل حالاته، لأن المكان كان له جوار. بدين هو بعد شوية حيقول له من أسلم من يهودين أو نصرانيين فإن له مع المسلمين وعليه مع المسلمين. افهم شوية، يعني كان لهم أجوار خلاف بنو كعب بن الحارث، لهم جوار. وفي الخلطة والتعايش الناس بتأتي وتذهب. طب لو أتى وعمر موجود يعلمهم. طب ممكن واحد يقول طب إيه اللي معك ده؟ يقول له ده ليه القرآن، طب توريني كده. يعطى للمشرك؟ لا، لأن المشرك إيه؟ نجس. إنما المشركون نجس. طيب قال ألا يمس القرآن إنسان إلا هو طاهر. الذين قالوا بأن المسلم لا يمس القرآن إلا هو متوضع أخذوا بهذه الجزئية. وهذه الجزئية إيه؟ كما ذكرنا إيه؟ سنادها إيه؟ ضعيف. ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم. ويلين للناس في الحق ويشتد عليهم في الظلم. يعني خليك لين مع الناس ما داموا في الإسلام وسماحته. طيب حيشز عن الإسلام في أخلاق ويبدأ يظلم يظلم غير اشتد عليه، لأن الظالم إذا لم يجد من يردعه ظلم يزيد، والظلم إذا زاد عن حده انقلب الناس على الظالمين وتحصل الفوضى، ومن ثم سد الذريعة. سد الذريعة أي بادرة تحس فيها عفنا أو تشعر فيها برائحة عفن فورا قف وقل هذا خطأ، واظهر لهم العين الحمراء، يقوم يرتدع ويرجع. ثم قال فإن الله كره الظلم ونهى عنه وتوعظ الظالمين بقوله ألا لعنة الله على الظالمين. قال وبشر الناس بالجنة وبعملها، ابدأ بهم معهم بالإيه، حببهم في الطاعة، رغبهم الأول، وأنذرهم من النار وعملها، واستألف الناس حتى يفقهوا في الدين. عارف الجملة معناها إيه؟ خذهم في حضنك. الاستئلاف إنه إيه؟ تأخذهم في حضنك، لا تجافيهم ولا تتكبر عليهم، استألفهم خليهم حبايبك، حتى يسألوك عن كل شيء عندهم، وحتى يأخذوا عنك كل شيء تقول. وأنا بقول لطالب العلم، أنت كنت الأول بتضحك مع الناس، ولما التزمت عندما تمشي كده مكتم في روحك. مكتم في روحك ليه؟ اضحك أكثر من الأول، خلي الناس تألفك، اذهب للناس في عزاهم، اذهب لهم في أفراحهم بالضوابط، اذهب إليهم في هناءاتهم، اذهب إليهم في تعود مريضهم، تزور صحيحهم. يقوم الناس يألفوك، ولما يألفوك حيقولوا لك مشاكلهم، حتبدأ تقول والله دي الصح فيها كذا ودي خطأ، حيسمعوا منك. لكن هو الأول كان مخلط الناس، وبعديها لما التزم ماشي كده. يقول لك أعوذ بالله، هو الالتزام ده بيحسن الناس ولا بيشوههم كده؟ فنحن أعطينا الناس صورة غير طيبة عن الالتزام. يقول لك يا عم لا، خلينا على ما نحن عليه أحسن. أهو دلوا ويستألف الناس حتى يفقهوا في الدين. إن ما خدتوش في حضنك كده وصحبته ولم تشعره بأنه أنقص منك يسمع لك، أما إذا أشعرته بأنك أعلى منه يقول لك بلاه، وإنت كنت فعلت فيه أنت هتنصحني؟ لكن لو أخذته في حضنك كده سيأتيك بكل ما عنده من تعب، وتحمله مرة على هذه ومرة على هذه، بعدها يرغب الدين ويلتزم من غير لف ودوران، ويستألف الناس حتى يفقهوا في الدين. قال ويعلم الناس معالم الحج وسنته وفريضته. هو ذكر السنة قبل الفريضة ليه؟ لا يا حبيب قلبي، السنة هنا معناها الطريقة، افهم شوي. السنة معناها ايه؟ الطريقة. طريقة الحج ايه؟ وفريضته وما أمر الله به. والحج الأكبر، الحج الأكبر يعني قال لهم الحج ايه؟ أكبر وأصغر. الأكبر اللي هو ايه؟ الحج. والأصغر اللي هو ايه؟ العمرة. ما يقال لهم الحجان، افهم شوي. طيب يبقى الحج الأكبر اللي هو الايه؟ اللي هو الفرض يعني، والحج الأصغر اللي هو ايه؟ السنة اللي هو العمرة. وينهى الناس أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير إلا أن يكون ثوبا يثني طرفيه على عاتقيه. أي أبو واحد مش معاه غير فوطة صغيرة اللفها كده تقوم ما تمسكش إلا من تحت السرة، يبقى السرة عورة مش عورة؟ طيب وبعدين حيشمر يطلع فوق عن الركبة، يبقى عورة مش عورة؟ عورة. قال له يعني إن شرط الصلاة ستر العورة، لما يبقى سوق طويل شوية هربط من فوق، واللي حيفيض أحطه على إيه؟ على كتافي. طب حتى لو ما وضعش على كتافي يبقى السرة متغطية والركبة متغطية. اللي يمدي عندنا تيشيرت صاعد وبنطلون نازل، بيظهر إيه؟ بيظهر ورا وقدام، ما بيغطيش حاجة، صلاته باطلة على طول، باطلة. يقول لك وهو بيصلي عم يشد، بتشد ليه؟ لما تلبس البنطلون الطبيعي والبس فانيلا طويلة وارخيها جوه، لما تركع تسجد يبقى ظهرك في حماية، يبقى ظهرك في حماية. ثم نهاهم أن يحتبي الرجل في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. عارف الاحتمال هو إيه؟ هيكتف روحه كده في الطب ياخدوه لف كده، وبعدين الفرج بتاعه فوق اهو، الفرج اللي هو فتح الفتحه العليا اسمه فرج، فرج الثوب، يقوم كده طبعا يبقى معناها العوره ظاهره منين؟ من هنا. لو ركع هيشوفه ولا لا؟ هيشوف. والله تعالى احق ان يستحيا منه. الحمد لله احنا في نعمه، في نعمه وافيه، عندك جلابيه بالياقه وجلابيه من غير الياقه وفي سدير وفي 50 حاجه انت اصلا مش شايف حاجه، لكن ممكن هو في البيت يستهين، يقوم يلبس الساحو لا فانيلا ولا شورت وهو راكع يشوف حاله، لا ما ينفعش. ثم نهى الناس ان يعقص احدهم شعر راسه في قفاه، يعني الايام دي بيعملوها الشباب مش بيعملوها، بيعمل ضفيره كده روح لففها كده، بيشوفوها في الملاعب الاجنبيه ونفذوها عندنا ويمشي كده. هو طبعا اعفاء الشعر سنه واكرامه سنه، لكن ليس من السنه ان يعقصه في قفاه، خليه مفروش كده، لانه هو من زينه الرجال، من الزينه. حد بيخب الزينه بدل ما تلويه كده مع زي افرده كده، وحسنه ورجله واكرمه. ونهى الناس ان يعقص احد شعر راسه في قفاه، وعقص الشعر ده اسلوب من اسلوب الكبر، اسلوب من اسلوب الايه؟ الكبر. ثم بعد ذلك نهاهم اذا كان بين الناس هيج. ايه هو الهيج؟ الهيج اللي هو الشكل يعني الشجار. فانت هايج، مالك هايج كده ليه؟ طيب قال لهم لما يبقى بين الناس هيجان اجعلهم يدعون الى الله ولا يدعون الى قبائلهم. ما احنا عند الشكل كل واحد بيقول عيلتي، وما حدش بيفكر في امر الدين ولا بيفكر في المصلحه العامه. يكون بيصلي في الصف الاول، يقوم لما يقوم له الخمسه تاتيه خلاص نسي كل حاجه، وطالع يقطع من اجل العائله. قال لك لا، اللي يدعو لعائلته اقطعوا رقبته، لانه دي بيفرق امر المسلمين. ما احنا 50 عيله في بلد، الاسلام جمعنا، لما يبقى فيها يجان نحتكم الاسلام. اما لما كل واحد يقول عيلتي خلاص، اللي يقول عيلتي يذبح. ليه؟ لانه جاء يفرق امر المسلمين. المسلمون امه واحده، امه واحده. يا اخي ده هم جاءوا وقالوا كنا نغلب باجتماعنا، مش هم قالوا كده؟ طيب باجتماعهم هم في الجاهليه، ولما يسلموا يتفرقوا. يبقى اذا كان بين الناس هيج انهاهم عن الدعاء الى القبائل والعشائر، ولكن دعواهم الى الله عز وجل وحده لا شريك له. فمن لم يدعو الى الله ودعا للقبيله والعشيره فليقطعوا بالسيف حتى تكون دعواهم الى الله وحده لا شريك له. ويامر الناس باسباغ الوضوء، وجوههم وايديهم من المرافق. طيب النهارده مين اللي بيسبغ الوضوء؟ ده هو لابس الجاكيت وخايف يفك، خايف يفك الكم، يقوم بيرفع لغايه كده. تقول له يا عمي ما ينفعش، يقول لك الحمد لله يا اخي. قول كده كويس كويس، بتمن على ربنا ولا ايه؟ ما تمنش على ربنا، ارفع فوق، والا تبطل الصلاه، والا تبطل. يقول لك الكلمه ضيق، فصيله واسع، فصيله واسع. ما هو العضو ده لابد ان يغسل. ومرهم ان يسبغوا الوضوء وجوههم وايديهم من المرافق. الوجه حدوده منين؟ من صفحة من شحمة الاذن كده ارتفاعا الى منابت الشعر والى اسفل اللحيه. ده كله اسمه وجه كده. هو بتص كده وخلاص، بتص كده، وهنا مفيش ميه وهنا مفيش ميه. يبقى ده توضا لم يتوضا. ثم يسبغ الوضوء ارجلهم الى الكعبين ويمسحون برؤوسهم كما امرهم الله وامر بالصلاه لوقتها، يعني حافظ على خلص الصلاه واتمام الركوع والسجود والخشوع، ويغلس بالصبح. بينا ان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه الى بني الحارث بن كعب، ولما جاءوه مسلمين بوفدهم وأمر عليهم قيس بن الحسين رضي الله عنه وارضاه، بعد أن ولى الوفد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم عمرو بن حزم معلما، كل واحد له عمل يكلف به، وهذا دليل على التنظيم في العمل الدعوي. التنظيم في عمل الدعوة، خالد له مهمة أنهاها ثم لم يرسل إليهم خالد مرة ثانية، إنما أرسل إليهم عمرو بن حزم ليفقههم في الدين وأوصاه بالوصايا التي ذكرنا. ومن هذه الوصايا أمرهم أن يسبغوا الوضوء في وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحوا برؤوسهم كما أمرهم الله تعالى، وأمر بالصلاة لوقتها، وأمر بإتمام الركوع والسجود والخشوع. إتمام الركوع والسجود والخشوع، لأن هذه كلها أركان في الصلاة. يعني البعض عندما ينزل للركوع يعني قبل أن تستقر في خطوة ظهره بيرفع، وقبل أن يعتدل بينزل، هذا ما صلى، لأنه فرط في الأركان. والتفريط في الركن لا بد بأن يستعيض عنه بركن. أما إن صلى هذه الصلاة هو ما صلى. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصليها على هذه الشكل فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال لا أحسن غير هذا، فجلس فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فإتمام الركوع ركن، والسجود إتمامه ركن، والخشوع ركن. وأن يغلس بالصبح، التغليس يعني التبكير في بالفجر في أول وقته، والفجر له وقتان، الغلس والإسفار. الإسفار لما يضوء ينتشر في الايه في الارض، والغلس بيبقى وقت الدغمشه قبل الإسفار. يعني كانت تصلي المراه وما تعرف احداهن الاخرى من الايه من الغلس، لما تبقى ماشي جنبك كده ما انت شايفه، يبقى معناها كان بيصلي والضوء منتشر ولا كده لسه الجو مدغمش. بيوخر الجو مدغمش. طيب ده اول وقت الفجر. ويهجر بالهاجرة حتى أو حين تميل الشمس. الهاجرة اللي هي الظهر. الظهر يهجر بالهاجرة معناها يعني ما يستربعش في الصلاة، يشوف الشمس في نص السماء ما يصليش. إذا مال اتجاه الغرب يبقى ده أول وقت الايه؟ أول وقت الظهر. يبقى يهجر بالهاجرة حين تميل الشمس، يعني عن ايه؟ عن كبد السماء. وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة، يعني لسه الشمس إيه؟ يعني لم تغرب بعد. والمغرب حين يقبل الليل، ويقبل الليل بغروب الشمس. لا يؤخر حتى تبدو النجوم، يعني ممكن يؤخره كده، يبقى المغرب بأذن على 5 مثلا وكام، 10 والخمسة 5، يقوم يصلي المغرب الساعة 6، يبقى خلاص النجوم بدأت تطلع، يقوم حتى يعني لا يستطيع أن يصلي بالناس حوله. حب كم بقين على 20 ساعة. ومن ثم السنة في المغرب التبكير بها، لأن وقته غريب، وقته غريب، هو أقصر الأوقات بين الصلوات. والمغرب حين يقبل الليل لا يؤخر حتى تبدو النجوم في السماء، والعشاء أول الليل. وأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها، النداء هو الايه؟ الأذان. وأمر بالغسل عند الرواح إليها، استحم يعني. وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله، وما كتب على المؤمنين في الصدقة عشر ما سقت العين وسقت السماء. يعني اللي بيسقي بالراحة بيدفع كم في الزكاة؟ العشر. وعلى ما سقي بالإيه؟ بالجردل، أكرمكم الله، وبالدلو نصف الإيه؟ نصف العشر. النهارده ما حدش بيسقي بالجردل ولا فيه؟ وفي جردل برضه، في واحد كده وقت عامل على البحر مع زي كده ربط كده حط خشبه وربط جردل فيها بحبل كده وبيشد وبيجلب سنوف. وانت هنا في كان زمان في طنابيش اللي هي كفر السواد اللي كان كلها ايه؟ كان كلها طنابيش وتوابيت، ما تخافش. ما هي الميه هي اسمها ساقيه. طيب وفي كل عشر من الابل كم؟ يعني ايه الشاه؟ فقط؟ شوف عنزه؟ عنزه او نعجه او خروف، دي كله اسمه شاه. وفي كل 20 اربع شياه، وفي كل 40 من البقر بقره، وفي كل 30 من البقر تبيع. تبيع اللي هو ايه؟ عجل يعني. عجل، اكرمكم الله. وفي كل 40 من الغنم سائمة وحدها شاه، الحد بتاعها ايه؟ يعني كل 40 غنمة غنمة. فإنها فريضة الله تعالى التي افترض على المؤمنين في الصدقة، فمن زاد خيرا فهو خير له. وإنه من أسلم، أهو جزئية هي، من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه ودان بدين الإسلام، فإنه من المؤمنين، له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم. ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد عنها، يعني لا يكره على تركه. يبقى في إكراه كده في الدين؟ الكلام ده سنة كام يا جماعة؟ سنة عشرة هناك، يعني باقي 4 شهور النبي أحسن يموت. ومع هذا يعني يطنطنون ويشنشنون أن الإسلام دين جاء بالسيف وبقطع الرقاب. يعني طاهر بن محمد بيقول: ملكنا فكان العفو منا سجية، وملكتم فسال بالدم أبطحوا، حللتم قتل الأسارة، وطالما رجعنا على الأسرى نمن ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. هم أهل ظلم وأهل كفر، ويفعلون المناكير كلها، ويقتلون الأسرى، ويحرقون المدنيين، ومع هذا يتهمون المسلمين بأنهم إرهابيون. والإرهاب منهم نبع، وصدروه إلى بلادنا، ومن ثم الإسلام براء من كل ما ينسب إليه. ثم قال: ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد عنها، وعلى كل حال من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، دينار وافي أو عوضه ثيابا. الدينار احنا ذكرناه الأسبوع اللي فات كم درهم؟ 4 وربع، يعني ب250 جنيه في السنة على كل بالغ، حارب هو البالغ يعني، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. ويبقى لإيه؟ مش عليه أي حاجة، هيقعد ديه وإحنا نحرسه، ولما يجوع هنأكله، ولما يمرض هنعالجه، ولا يهدد بعدو من خارج البلد ولا من داخلها بكامل الصيانة. ثم: ومن منع ذلك منهم فإنه عدو لله ولرسوله والمؤمنين جميعا، صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. طبعا ده خبر من خبر عمرو ابن حزم. لا، ليس شرطا، ما هو لم يذكر في إذن لخالد بعد الدعوة أن، مش التدرج، أنا ذكرت قلت لعل السيد عمرو بن حزم إلى بني الحارث ومن حولها. يبقى خالد لو كان مرسلا إلى أهل كتاب ما غفل مثلا في إرساله عن هذا البند الثاني. نعم، ذكرناه في اللقاء الماضي، قلنا العوض الحديث ضعيف، ومن ثم لا يؤخذ به في الأحكام. عندنا باقي وفد واحد، ثم من بعدها أخبار مسيلمة واللي حواليه كذابين يعني. فسنبقي هذا الوفد، هو وفد رفاعة ابن زيد الجذامي، لأنه خبر خبره يعني فيه كده أمور تشرح الصدر.